رجل مقعد ولا يستطيع التحكم بالبول والغائط، هل يجوز له التيمم أو لا بد له من الوضوء؟ إن وجد من يوضئه وليس ثم حرج ومشقة فالواجب في حقه هو الوضوء، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ويجب على من حوله أن يعينه على ذلك. أما إن كان ثم حرج ومشقة فلا بأس بالتيمم، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو ما تسعه النفس فلا تضيق عنه ولا تعجز عنه. وإن كان به حدث دائم كسلس البول أو تفلت الريح ونحو ذلك، فإنه كما ذكر أهل العلم يستنجي ويتوضأ لكل صلاة، أو يتيمم إن عجز عن الوضوء أو كان ثم حرج ومشقة، ثم لا يضره ما نزل منه ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى. وقاسوا ذلك على المستحاضة، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا والله أعلم.